بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر للإخوة في مركز الدعوة والإرشاد في جدة والمكتب التعاوني دعوتهم لي للمشاركة في هذا الموضوع المهم وفي هذه القضية التي هي من كبرى أو من قضية القضايا. وحينما طالب مني أن يكون عنوان هذا اللقاء هو المرأة والتغريب، كان في ذهني أشياء وعلمت أنها تخص هذا العنوان، ولكن لما رأيت القائمة التي يحتويها هذا النشاط الطيب المبارك وهذه القضايا المبثوثة في هذا البرنامج والذي كما أشار أخي فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان أنهم في منتصفه أو في آخر المجموعة الأولى منه، وجدت أن القضايا أو بعض هذه العناوين فيها شيء من الإشارة، ولا غرابة، لأن القضايا المثارة في الساحة ما أثيرت إلا بسبب الرياح التي تهب على كثير من بقاع وديار المسلمين من الشرق والغرب. فتأملت فيما قد يحتاج إلى مزيد تركيز، فرأيت بعض عناصر قد أعرضها كلها أو أعرض شيئا منها حسب ما يتسع له المقام، وإن كان بعضها يدل على بعض. فأولها موضوع قضية المرأة كقضية، والثاني استعراض آيات كريمات تجسد ما سوف نعنيه بقضية المرأة، ثم الوضع السيء للمرأة في ممارسات بعض المسلمين، ثم شعار تحرير المرأة، ثم فكرة الصراع بين الرجل والمرأة، ثم تعليم المرأة، ثم عمل المرأة، وقف عند هذا المصطلح، وبين عملها أو بتعبير أدق الحظ من عملها في المنزل، ثم المرأة في الواقع المعاصر أو المرأة بين المرأتين. ولا أدري هل سوف يتسع المقام لكل هذا، ولكن رأيت أن هذا كله مما يدخل في التغريب، على أن للتغريب أيضا المفردات الأخرى، وهذه قد لا يتسع لها المقام، من أن كثيرا من دعاة التغريب وخاصة حينما ننظر في أول ما ابتدأت هذه الرياح كما قلت أن كثيرا من تدعون نوها غير محمود السيرة تشربوا ثقافة غير ثقافة أهل الإسلام، لهم اتصال فكري وقد يكون في بعضه سياسي مع جهات استعمارية وخاصة للشؤون في هذه التيارات والرياح، قضايا الحجاب والاختلاط وقوامة الرجل والخلط بين العادات والأحكام الشرعية، أو محاولة القول بأن الأحكام الشرعية نوع من العادات كما قالوا في الحجاب وقالوا في الفصل بين الرجل والمرأة، وأيضا قضايا اللباس والاحتشام في قضايا قد كما قلت قالوا لها في ثنايا الحديث. أولا قضية المرأة، يا إخواني لا تظنوا أن قضية المرأة هي قضية الساعة أو أنها أتى بها المستغربون أو من يزعمون التقدم والنهضة ونحو ذلك. المرأة صنو الرجل، والمرأة جزء من الحياة، والمرأة ركن فيها إن شاء الله عز وجل ذلك، وأعطاها من المسؤوليات وحافظ لها من الحقوق ما للرجل. ولهذا سوف استعرض معكم آيات من كتاب الله عز وجل، وعليكم ان تستشهدوا ان قراننا تنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وعليكم ان تتفكروا العالم كيف كان قبل 1400 سنه او ما يزيد عن 1400 سنه. كيف كان اليونان؟ كيف كان الصينيون؟ كيف كان الهنود؟ كيف كان الرومان؟ كيف كانت اوروبا باجناسها؟ كيف كان اليابانيون؟ كيف كان الفرس؟ كيف كان العالم؟ لا يكاد يمر بشيء، ولا تكاد تكون حضارة محفوظة ومكتوبة ومدونة كحضارتنا أهل الإسلام أبدا. إنما رؤوس أقلام وخطوط باهتة عن بعض الشخصيات منهم أفلاطون ما أفلاطون، وقد تكون بعض الملوك ونحو ذلك كسرى وقيصر، لا تكاد تجد شيئا مكتوبا يمثل حضارة متقدمة تقدم علميا، وبخاصة في هذه القضايا، في قضايا المرأة، قضايا الرجل، قضايا الحقوق، قضايا. تصور أن كتاب ربنا تنزل بهذا الحديث المستفيض عن الحياة كلها، عن المسؤوليات فيها، بقدر النظر ترى كلام الآخرة وكلام أن هذا شيء جميل، وليس محل حديثنا عن قرآن وسنة، قرآن نبينا الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسورته في في في في قيام هذه الحياة لرجلها ومرأتها. أتى دين كامل وتحدث عن الرجل وتحدث عن المرأة وتحدث عن كل قضايا الحياة ودقائقها، بما في ذلك قضية المرأة. لا يظن الظانون حينما تحدث عن المرأة في هذا العصر والذي يزعمه عصر نهضة وتقلب أننا ندافع أو أننا في الوقف الضعيف أو أننا كنا في ظلمات. القضية كبيرة يا إخواني. في أوروبا نعم كان في عهد الرومان وكان قرون وسطى، حينما كانوا في قرون وسطى كنا في عصور النهضة، كان ديننا هو القائم وكانت ديننا هو الحاكم وكانت حضارتنا هي التي تغطي العالم، وحكمنا لا تغيب عن الشمس بعدل ونور وعدالة وحقوق مبينة للرجال والنساء والأطفال والحيوان والحجارة والأشجار، حتى حقوق الأشجار وحقوق الحيوان وحقوق المسلمين وغير المسلمين والرهبان والشيوخ والصبيان. فإذا كانوا يتحدثون عن عصر الرماس فما في حقيقة القضية إذا حينما نتحدث عن قضية المرأة فنحن لا نتحدث من موقف ضعف ولا نتحدث لأننا ندافع ولا نتحدث لأننا محل شبهة. نحن نقول قال الله وقال رسوله في كتابه تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوحيه القرآن والسنة منذ 14 قرنا. أولا من المعلوم في اللغة في أسلوب اللغة العربية أن الخطاب للذكر والخطاب للأنثى من باب التعليق وهذا أسلوب في اللغة معروف بل حتى أظن حتى في اللغات الأخرى وهو ما يسمى بالجنس. فحينما يقول يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم هذا مقطع ليس المقصود الذكر وحده. وحينما يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر معلوم أنه لا يراد به الذكر وحده. وحينما يقول إلا الذين آمنوا في استثناء لا يراد به الرجال وحده وهذا كثير. فحينما يقول الله يا أيها الذين آمنوا وحينما يقول يا أيها الناس وحينما يقول إن الإنسان أو إن الإنس فالمراد به الرجال والنساء وهذا معروف في اللغة ومعروف في الأحكام وعند الفقهاء رحمهم الله. فأي حكم فهو للرجال والنساء هذا جانب. الجانب الثاني أن المرأة خصت بخطاب وهذا هو الذي سوف نستعرضه. الجانب الأول هو أن كل خطاب جاء فيه الخطاب للمذكر فالمراد به الذكر والأنثى لأن هذا في اللغة يسمى اسم جنس واسم الجنس يشمل الذكر والأنثى بل حتى هذا حتى في اللغة الأخرى. إذا كل حديث فيه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها الإنسان إن الإنسان فالمراد به الذكر والأنثى. أما ما بين يديه من آيات فهي في الكلام عن المرأة. وأعيد لك مرة أخرى أن قضية المرأة قضية مبحوثة في دينا بكل جوانبها لا لأننا من الضعف وإنما فعلا لأن الدين جاء لإقامة الحياة على وجهها لذكرها الأنثى. ولهذا حاولت أن أحصر 4 أنواع من المواضيع في استعراض بعض آيات كتاب الله. أولها آيات في المساواة في الخلق والتكوين والأصل وآيات في خطاب التكليف والمسؤولية وآيات في أحوال الاستضعاف وآيات في الجزاء والثواب. فمثلا في آيات المساواة في الخلق والتكوين والأصل لا أقول المساواة في الأحكام المساواة في الأحكام لها مقام آخر لا أدري قد لا يتسع المكان وإن كان في أصل عناصر اللي عندي كنت سأتكلم المساواة لكن يبدو لا أستطيع. وإن المساواة في الأحكام لا لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن ولم يقل ولهن مثل الذي على الرجال فالحقوق مقابل الواجبات والمساواة أصلا غير مطلوبة ولا تستقيم حياة المساواة ليس بين رجل ومرأة وإن حتى ما بين رجل ورجل لأن الثواب على قدر المسؤولية. العسكري غير المدني والطبيب غير الأستاذ غير المهندس كل له طبيعة عمل ويقابلها ثواب والجاهل غير العالم وأيضا الحكم غير المحكوم كل منهم منزله مقام. فالتفرقة ليس لأن أصل الخلق متفرق إنما لأن المسؤوليات التي ترتبت تقتضي اختلافا في الثواب تختلف في الثواب وخاصة الثواب ثواب دنيوي أما الأخوي لا الأخوي يتساوون. ولهذا لما نخرج قليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم موسى إنها ناقصة عقل ودين نقص دينها أنها لا تصلي إذا حاضت لكن هل ثوابها ناقص إلا أن تصلي؟ لا. بمعنى الرجل يصلي في الشهر 30 يوما والمرأة تصلي 23 يوما إذا كان عادته 7 أيام والثواب واحد. فنقص دينها لا لأن نقص في ثوابها إنما الشرع قال لها لا تصلي نهاها لا تصلي وكذلك الصيام ما تصوم كذا تقضي. فليس هناك في الآخرة نقص إنما نقص لقدر مستوى مسؤولية مقابل الحق. ولهذا قال ولهن مثل الذي عليهن، ولم يقل لهن مثل الذي للرجال. فالرجال عليهم مسؤولية بقدر ما حمل، فالرجال لهم جوزاء بقدر ما عليهم مسؤولية. هذا كما قلت لأخو بخير، وإنما تتكلم عن المساواة في الخلق والتكوين والأصل. الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إذن متساوون، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ذكر أو أنثى. ولهذا وضرب الله مثل الذين كفروا وضرب الله مثل الذين آمنوا. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن كلهم مخلوقون من نفس واحدة، وجعل منها زوجها. إذا ما في تفرقة في هذا الأصل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وجعل منها زوجها تبعيضية، و يعني ما في تمايز في هذا الباب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذا خلق من نفسك. إذا هذا أصل في، أريد دائما أن تسترجعوا معي أننا نتحدث عن قرآن نزل منذ 14 قرنا يتحدث هذا الحديث، فنحن كما قلت لا ندافع وليس في موقف ضعف، وإنما إذا كان الناس في عمى أو كان الناس أو كنا نحن غفلنا عن ديننا وغفلنا عن القرآن ما أتى بشيء اخترعناه من عندنا. نأتي لختام التكليف ومسؤولية. الله عز وجل يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. إذا الخطاب موجه للرجال والنساء. إذا المرأة مقامها في المجتمع ودورها في المسؤولية، وخطاب الله لها كما خطب الرجال، وقضيتها أيضا مؤثرة بها، لأنها هي بناء الدنيا، كما فالدنيا نبنيها يا رجل المرأة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحدث حجة الوداع عن طلاق، عن التوحيد، وعن الربا، وعن تحدث المرأة في حجة الوداع، تحدث المرأة حديثا مستفيضا، وتحدث عن الدماء والجاهلية والقصاص إلى آخره، قد استوصوا بالنساء خيرا. ففعلا فقضية الآن قضية القضايا، أو من أكثر القضايا، لا لأننا كما قلت مدافع، أو لا لأننا فعلا نحس بضعف، أو لا لأننا نتحدث عن نهضة وتقدم، إنما نتحدث عن شيء قرره ديننا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللرجال نصيب على الأخرى، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب ما اكتسبوا. بل أول الآية هذه يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. واضح من الخطاب للرجال والنساء، فالنساء قد تكون الرجال في قربها من ربها، في اجتهادها، في عملها، لأن الله سبحانه وتعالى عدل رحيم. فمن عمل لقي جزاء ما عمل. ولهذا قال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. خطاب للجنسين في هذه القضايا، في هذه القضية. وإن كان السورة كلها في خطابات يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا جاءكم رسول من نبأ، وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن، كلها للرجال والنساء. لكن هنا أيضا أفرد النساء بخطاب وأفرد الرجال بخطاب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هنا أريد به الرجال، بدليل أنه قال ولا نساء ولا نساء. فإذا خطبنا أيضا كذلك به كما يخاطب الرجال. في قضية المباهلة، المباهلة تحمل المسؤولية. طبعا قصة المباهلة حينما جاء اثنى جيران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن عيسى وتحدث واخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما تنزل عليه بالوحي شان عيسى وكان ما قال إذا نتباهل. لما قال نتباهل ماذا قال؟ أمره الله عز وجل أن يقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. إذن الجميع يتحمل مسؤولية على ماذا؟ على مثل الله من استحقاق العناة الله على الكاذبين. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي ونجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن دعي الرجال والنساء والأبناء فالقضية كل يتحمل مسؤولية. الآية الطويلة في سورة الأحزاب حينما كان الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا إلى آخره وما يقف منكن إلا أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيته وطهارة البصيرة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال بعدها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن خطاب للجميع والمسؤولية للجميع والقضية قضية الجميع. وهذا قبل 14 قرنا. ماذا كانت أوروبا وماذا كان الصين وماذا كان الهند وماذا كان العالم كله يغط فيهم من عندك؟ بل حتى العرب كان تنزل عليهم هذا القرآن الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتمة الدينات وأن يكون محفوظا إلى أن يرث الله أرض القوم عليه حجة لله على خلقه. بعد هذه الآية قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا خطاب تكليف ومسؤوليه وتحمل الجنسين. قضية ايضا كبرى جدا في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. من أكبر مسؤوليات إخواني مسؤولية الآن معروف منها المخ يعني بها قيام الأمة وهي قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا ذكر الرجال والنساء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذا الخطاب للجميع وخص ونص على الجنسين جميعا الرجال والنساء. الآيات كثيرة الحقيقة بس هذا الذي استطعت أختم بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا هذا استعراض لبعض الآيات التي تتعلق بتكليف المسؤولية. آيات في أحوال الاستضعاف وهي يعني قصدت إفرادها بالذكر لأن ديننا لا يرى أن المرأة مستضعفة وحدها وإنما الاستضعاف شيء طارئ على الرجال وعلى النساء في أحوال. أما المرأة فهي لها مسؤوليتها التامة والكاملة. لكن إذا جاءت ظروف فيها استضعاف فالقرآن ذكر الرجال والنساء. مثلا في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولا يخرج في السورة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هلك حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن أحوال الاستضعاف فترة على الرجال والنساء والولدان ويكون في درجة فعلة لأنهم لا يملكون كذلك أيضا استقرار الفتح، وكيف أن الله عز وجل أخر الفتح لحكمة نراها منها، قول سبحانه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم حرص بغير علم. إذا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فأحوال الاستضعاف والنظر حتى في جميع الأحكام هو الرجال والنساء. في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ومثل قوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مؤمنين ومؤمنات، اذا هذا يدل على ان على الكل مسؤوليه، وعلى ان الكل تنبني عليه القضايا في هذه الدنيا وعليه مسؤوليات في هذه الدنيا، وكل عليه مسؤوليته. إذن هذا في استعراض لبعض أحوال الاستضعاف، وأنها ليس المرأة ليست مستضعفة لفرقتها، وإنما هي مسؤولة على قدر فرقتها والرجل على طاقته، لكن أحوال الطارئة للجميع. في قضية الجزاء والثواب الله عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. و يقول الله عز وجل أيضا في نفس الآية التي فيها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. وكذلك في سورة الأحزاب حينما قال إن المسلمين والمسلمات وما كان للمؤمن ولا مؤمن، قال في آخرها في آخر السورة حينما ذكر المسؤولية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن هذا للرجال والنساء. إذن هذه القضايا حينما أقول فعلا قضية المرأة فإنما نتحدث لا تنظف المنطق ضعف ولا من منطق دفاع ولا لأننا في محل ندافع عن شبه، إنما نقرر شيئا قرره قرآننا منذ 14 قرن. نأتي لقضية الوضع السيء للمرأة المسلمة في بعض أقطار المسلمين وأعصارهم. لا شك أن وضع المرأة المسلمة في العصور المتأخرة كان فيه من السوء والظلم والغمط ما لا بل ونادى فيه، وأهل العلم والرأي والعقل في المجتمع مدركون لأن هذا الوضع للمرأة والمجتمع ليس بالإسلام، في بعض ممارسات وبعض أخطاء هذه لا تقال، ونوع لا شك نوع من الاحتقار ونوع من غمض الحقوق، بل حتى قد تمنع من الميراث وقد تجبر في زواج، وقد بل حتى يعني أحيانا حتى إذا جالكها في بعض الديار والأقلام يقول أتركم الله حتى وكانت أمه، ليس من الدين في شيء وليس من غيره وليس من الحشمة. هذه قضايا لا شك أنها ليس من شيء، وإنما هي عادات بانية وتقاليد أكثر ما أملاها الجحيم، وقد يكون تقصير من طلبة العلم في بيان هذا الحق، وقد يكون أيضا كان ينبغي أن يكون هناك تدخلات من أصحاب القضايا أيضا في سبيل رفع مثل هذا النوع من المظالم. ولهذا فلا شك طبعا أن المطالبة بالإصلاح وتحسين وضع المرأة ورفع صور هذه الصور من الظلم عنها فإنه حق، لا شك أنه حق، بل إنه لا يكتسب من القوة والمشروعية والقبول بقدر ما وقع على المرأة من ظلم وانتقاص. هذا كما قلنا أمر لا ينازع فيه، والسبب في ذلك طبعا أن ديننا واضح، وأننا كما تكلمنا كما أردنا في السابقة كذلك أيضا الأحكام ظاهرة، وخطاب المرأة في العبادات وفي الحقوق وفي الواجبات أمرها واضح، وديننا جل ذلك الوضوح. ولهذا أي لبس وأي تشويش إزالته بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سبل أهل العلم الصحيحة السليمة أمر ظاهر وجلي، فلا نحتاج فيه إلى أي تردد أو أي حتى ولا أي استيراد من أي جهة. لا أفكر في هذا لينتقل الحقيقة إلى شعار تحرير المرأة، لأن شعار تحرير المرأة هو منطلق من هذا أو حتى مأخوذ منه، بمعنى جعلوا من مثل هذا كما يقال الجزء المظلم جعلوا مثلا. ولهذا نقول في شعار تحرير المرأة، إذا كان وضع المرأة في المسلمة في العصور المتأخرة قد أصابه ما أصابه من ظلم وتعسف وغمق، فلا شك أن دعوة تحرير المرأة من مثل هذه الأوضاع حق، فالأمة لا ترفض أبدا تحرير المرأة في ذاته وبمضمونه الإسلامي من حرية الفكر والشعور والرأي والتملك ونحوه وكل ما يرفع عنها المظالم ويحفظ لها حقوقها في حدود شرع الله الذي يحكم كلا من الذكر والأنثى. ولكن الذي حصل مع الأسف في قضية شعار تحرير المرأة، الذي حصل أن شعار تحرير المرأة ومع كثير من الأسف والأسى قد ارتبط بالدعوة إلى السفور والتبرج والاختلاط المحرم والتحلل، حتى إن جماهير الأمة اليوم لا يذكر عندها اصطلاح تحرير المرأة إلا ويقع في خاطرها على الفور معنى تبرجها وسفورها، وأصبح وصف المرأة بأنها متحررة مرادف تماما لوصفها بالتبرج والسفور والتحلل، رغم أن وصف الحرية في جوهره لا يؤدي إلى ذلك المعنى وما كان ينبغي له أن يؤدي إلى ذلك أبدا، بل لقد أصبح شعار تحرير المرأة مثيرا للقلق والاشمئزاز لدى المسلمين كافة، المسلمين الغيورين المخلصين كافة، وترتب على ذلك أن رفض المسلمين لهذا المفهوم المنحرف كشهادة المرأة اعتبروه عداء لحرية المرأة. إذا هذا مع الأسف هو قضية الوقفة التي يسمح بها المقام عن معنى أو مصطلح شعار تحرير المرأة. ولهذا انتقل بعدها إلى قضية فكرة الصراع بين الرجل والمرأة، مع الأسف أن الذي أدى إليه مفهوم هذا التحرير المفهوم المغلوط لتحرير المرأة هو فعلا أنهم صوروا أن الرجل متسلق وأنه مستبد، وأنه هذا نعم قد يكون موجود حقيقة في إما في ممارسة خاطئة وإما عند أمم غير أهل الإسلام، لكن مع الأسف فعلا أنهم استطاعوا أن يدخلوا كما قلت من هذا الجزء المظلم إلى النفخ في هذه القضية، قضية الصراع بين الرجل والمرأة. فهذه الفكرة ترى العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صراع لا علاقة مودة ورحمة. والقوامة الشرعية استبداد وظلم وتسلط لا تنظيم ورعاية وتوزيع في المسؤوليات. اسمع بعض العبارات من الحقيقة الاستفزازية صح التعبير. يقول واحد منهم وهو كاتب عنه انه يعني مسلم وعربي، يقول فالمرأة القوية بفكرها، حتى تنظر كيف نوع النفخ بينما ما سمعتموه في من آيات كتاب الله خلقكم من نفس واحدة، قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هل تأملتم الفرق بين قوله تسكنوا إليها ولم يقل لتسكنوا عندها ولم يقل لتسكنوا معها؟ فسكن إلى الشيء بمعنى اطمأن وارتاح وأحس فعلا بالأمان، الأمان الداخلي. هذه هي العلاقة التي يبنيها الإسلام بين الزوجين في عيش الزوجية. ناهيك أيضا بالعلاقة مع الأم والعلاقة مع الأخت وصلة الأرحام، وكلها علاقة مودات وكلها بر وكلها إحسان، والعقوق في النار يعني العاق والوالده ومن مخافة لا تنجنها. لكن هؤلاء لا، أرادوا فعلا أن يجعلوا القضية غير صراحة. ولهذا اسمع عبارة هذا الكاتب، يقول فالمرأة القوية بفكرها أو القوية بمالها أو القوية بخبرتها ومعرفتها تجد في تلك القوة منافذ متعددة لدفع الأذى عنها، فما تحتاج كثيرا إلى ذلك السبيل الذي تطرقه العاجزات. فالمرأة التي ترى نفسها ندا للرجل لا تبكي عندما تصطدم به، فهي تملك من تنوع أسلحة ما تستطيع أن تواجه به تنوع أسلحته. يعني قضية أسلحة، ما بدل يقول لك النووية والجرثومية بين الرجل والمرأة. لكن المرأة التي لا تجد لنفسها مكانا سوى في ظل الرجل أو خلفه تجعل من نفسها امرأة مقيدة اليدين والرجلين مكممة الفم. بالله عليكم إذا كنا نبني نساءنا وبناتنا على هذا فعلا نربيهم على أن الحياة صراع، وعلى أن تعقبها هي في النهب وأن حقوق نهب، كيف ستكون الحياة؟ فهو اختلاق صراع مرير بين امرأة ورجل، تمخذ عنه محاولات دؤوبة لتكوين جمعيات نسائية لقيادة هذا الصراع. يجسد ذلك معاتب الحاح في بعض وسائل الإعلام على ضرورة حتى تعبيرهم أن تنتزع المرأة حقوقها ولا تنتظر من يهبها تلك الحقوق. هذا مع الأسف فعلا قضية فكرة ما يسمونها أو قضية الصراع بين الرجل والمرأة، بينما حقهم أن يؤكدوا أن العلاقة مادة ورحمة وأنها حقوق وواجبات ومسؤوليات، كل عليه مسؤولياته، كل له حقوق بقدر ما عليه من مسؤولية. نأتي إلى قضية تعليم المرأة. نأتي إلى قضية تعليم المرأة. عندي تعليم المرأة وعمل المرأة الحقيقة، وهذه قد أقف عندها وقفة تحتاج الحقيقة إلى، ونحن نتحدث عن التغريبة بالضبط. يا إخواني، كما كان اللبس في تحرير في مفهوم تحرير المرأة، كذلك كان اللبس في تعليم المرأة. المرأة من حقها تتعلم، وكما قلنا أي خطاب للرجال هو خطاب للنساء. فقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجل المرأة وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ رجل والنساء. فأي خطاب كما قلنا في الرجال والنساء إلا لأن لا شك أن هناك ضوابط مأخوذة من الدين يعني. وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فريضة على كل مسلم، طبعا ليس في المسلمة لكن المسلمة في الرجل أو المرأة كما قلنا، إلا أن لا شك أن هناك ضوابط تتعلق بطبيعة المسؤوليات. حقيقة طبيعة المسؤوليات التي بها تستقيم الحياة استقامة حقيقية يترتب عليها نوع ثاني. ولهذا نقول وكما كان الخلل واللبس في مفهوم تحليل المرأة كذلك حصل اللبس والخلل في مفهوم تعليم المرأة، إذ لا شك أن تعليم المرأة حق. وحينما جاء الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن المراد به كل مسلم ومسلمة، لأن الخطاب كما قلنا للجميع، وهذا معروف في نصوص الكتاب والسنة وأيضا في أسلوب اللغة، فإن الخطاب وإن كان بصيغة مذكر فالمراد به الذكر والأنثى كما سبق. ولكن الانحراف الذي حصل في هذا المفهوم أو هذا الشعار أنهم ربطوا ذلك بالاختلاط، اختلاط الفتيان والفتيات، ربطوا ذلك بالتبرج، ربطوا ذلك باللباس، وربطوا ذلك بأمور التجارة، فكأنهم حرصوا على أن يضعوا في حينما جاء التعليم على شكل طبعا في غير ديارنا يعني إلى الحمد، لكن أنا تحدث فينا عن قضايا التغريب، فكأنهم حرصوا يعني دعاة التعليم هؤلاء كأنهم حرصوا على أن يضعوا الأسرة المسلمة، يعني في اختلاط وفي أنواع لباس، فكأنهم حرصوا على أن يضعوا الأسرة المسلمة على مفترق طرق أو مأزق ديني ونفسي، فإما أن يعلموا بناتهم وإما أن يحفظوا عليهن خلقهن ودينهن. معنى فعلا أن هناك ارتباطا بين التعلم بكثير من صوره المعاصرة وبين التفسخ الأخلاقي، مع الأسف أن هذا الذي يعني ينكره يماري أمارة اللغة ويجادل في أشياء لا تحتاج إلى برهان كالشمس، مع الأسف في كثير من قنوات التعليم. إذن حينما ربطوا بين التعليم والاختلاط وبين التعليم والتفسق وبين التعليم وأنواع اللباس كأنهم حرصوا أن يضعوا الأسرة المسلمة أمام مفترق طرق أو مأزق ديني ونفسي، فإما أن يعلموا بناتهم وإما أن يحفظوا عليهن خلقهن ودينهن، إما أن يبقين بلا علم وإما أن أخي على طريق الحق. وهنا انتصف الشريف وأنت تعلم عقلا وحسا أنه ليس ثمة تلازم بين التعليم. إذن حينما ربطوا بين التعليم والاختلاط وبين التعليم والتفسق وبين التعليم وأنواع اللباس كأنهم حرصوا أن يضعوا الأسرة المسلمة أمام مفترق طرق أو مأزق ديني ونفسي، فإما أن يعلموا بناتهم وإما أن يحفظوا عليهن خلقهن ودينهن، إما أن يبقين بلا علم وإما أن يفرقن في التزاماتهن الدينية والخلقية والتربوية. وأنت تعلم عقلا وحسا أنه ليس ثمة تلازم بين التعليم والاختلاط. ولم يقل أحد بأن البنت إذا تلقت العلم مع زميلتها وشقيقتها سيسوء فهمها ويتأخر تعليمها، ولكن مع الأسف ورغم وضوح ذلك فقد حدثت الدعوات المشبوهة والمنحرفة بمعونة مؤسسات من الداخل والخارج على ربط تعليم المرأة بالاختلاط، مما أساء بغرساء في نهضة المرأة المسلمة، فلمصلحة من تلزم الأسرة المسلمة مما لا يلزمها. وهل النهضة لا تكون إلا بترسيخ مبدأ علماني غربي في ديان الإسلام ليس له أي مردود نهضوي أو حقاني في مسيرة أمة نحو السوق الحضاري الراشد؟ والنتيجة لقد أخرجوها من بيت وليها أبا أو زوجا أو غيرهما بشتى الحيل بل وأهونها، فكان ذلك بدايات المحذورات جميعا، وتركت المرأة جهادها الكريم في بيتها وانصرفت إلى نضال مدنس أو على الأقل ثانوي لو كان سليما، سعيا وراء تحصيل علم زعمهم وتحقيق الكيان الاجتماعي تعبيراته وإثبات الشخصية والوظيفة المرموقة، وباسم العلم والنور والتقدم أخرجوا نماذج نسوية تمرست وتقلبت في معتركات التعليم ومجالات العمل ومسارح الاختلاط المختلفة خلفت وراءها رسالتها الحقيقية وبخاصة سياسة البيت، فنبتت المشكلات الأسرية والزوجية وتفككت الأسرة وضاعت المسؤولية، مع الأسف أن هذا فيما يتعلق بالتعليم المستمر أو حتى عموما مفهوم تعليم المرأة. ونحن نتكلم عن بشكل عام، والحمد لله بلادنا في هذا ليس في اختلاط ولله الحمد، والأمر لدى مسؤولين ولله الحمد أمر واضح، وسياسة التعليم عندنا واضحة، والجهات المسؤولة عن تعليم البنات تعرف كل ذلك وتعيه ولله الحمد. نأتي لقضية عمل المرأة. أولا قضية الحق من العمل المنزلي. ممكن ينبغي أن يكون عمل المرأة مشكلة، لأنه معرفة إذا قالوا عمل المرأة أو إذا قال المرأة العاملة فإنهم لا يعترفون بعمل المرأة إلا إذا كان خارج بيتها. مع الأسف حاولوا أن يرسخوا هذا المصطلح وهذا التغريب، فإذا يقول لك المرأة العاملة وظروف المرأة العاملة وتهيئة الظروف المرأة العاملة ومساعدة المرأة العاملة، والمرأة في بيتها عندهم ليست عاملة. ولهذا كان توجيههم الأول هو الحق من العمل المنزلي. نحن لا ننكر أن المرأة قد تحتاج إلى أن تعمل خارج بيتها، هذا طبعا لا شك أنه مقدر ومأذون فيه بضوابطه، لكن منطلقهم وهو الذي نركز عليه الحق من العمل المنزلي، واعتبار المرأة إذا كانت في بيتها فإن المجتمع نصفه معطل، والمجتمع كما يقولون أو كما يعبرون يتنفس من رئة واحدة. أنا أريد أن نتحدث في هذا عن نوع من الخطاب الرقمي كما يقولون والإحصائيات فيما يتعلق بعمل المرأة المنزلية، وفيما يتعلق ما يسمونه بالإنتاج القومي أو الاقتصادي الأخير المردود الاقتصادي المردود أو ما يسمونه بالإنتاج القومي والمرد الاقتصادي، لأن معرفة أن هذه المعايير قضية الحشمة، قضية الأدب، قضية الأخلاق، قضية تربية الأولاد، هذا ليس بحسابي أبدا. طبعا يتكلمون نظريا عن المرأة وتربية الأولاد، لكن الواقع إلحاحهم على إخراج المرأة وعلى إلغاء أهمية العمل المنزلي هذه القاصمة وهذه الطامة. ولهذا فهم يصرون على إخراج عمل المرأة في بيتها من مفهوم العمل. ولهذا تجد في عبارات شائعة أن المرأة إذا لم تعمل خارج منزلها فإن المجتمع يكون نصف معطل أو هو مجتمع متنفس من رئة واحدة. وبنظرة علمية عاقلة على أيضا بحث مقاييسهم تدرك أن هذه الدعوة لا يسندها أي حجة. مثلا هذا اقتصادي يقول معروف ايضا، لكن بطبيعه لا احب ذكر الاسماء في مثل هذه الجوع، يقول والموجوده عندي والصفحه موجوده، يقول ان اهمال تقدير خدمات واعمال ربات المنازل عند حساب الناتج القومي يؤدي الى كثير من المغالطات. وفي تقرير للامم المتحده صدر عام 5 مايو، ليس الآن، عام 5 مايو الميلادية يعني 405 تقريبا، حول القيم الاقتصادية لعمل المرأة في المنزل، يقول لو أن نساء العالم تلقين أجورا نظير القيام بالأعمال المنزلية. طبعا نساء العالم بما في ذلك أوروبا، وأوروبا طبعا المرأة العامل في البيت قليلة، قليل جدا، وأغلب نساء العامل في العالم يسمى العالم الثالث، والعالم الثالث هو الذي يعاني الفقر، العالم الثالث هو الذي يعاني الفقر. فإذا خرجت المرأة من بيتها كيف ستكون مسؤولية ميزانية الدول؟ لاحظ ماذا يقول التقرير، يقول لو أن نساء العالم تلقين أجورا نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد. يعني لو أن الدولة صرفت على النساء في بيوتهم مرتبات فإن هذا يؤدي إلى أن الدولة نصف دخل القومي سيصرف على، بمعنى أن المرأة في بيتها قد وفرت على الدولة نصف دخلها القومي، نصف الدخل. فما بالك طبعا بالدول العامة الثالثة الفقيرة والتي في الفقر أو قريب من الفقر، ستفقد نصف دخل القومي، يعني يزيد فقرها فقرا ولا تكسر، لأنها تخرج لا تخرج من بيت المال أو تأخذ من الميزانية في الدولة إذا عملت. هذا بمقاييسكم، نقول مقاييس مادية ومقاييس رقمية. لو أن نساء العالم تلقينا أجورا نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد. ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم. لو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم. سيسير الأطفال في الشوارع ويرقد الرضع في أسرة جياعا تحت وطأة البرد القارس أو السموم اللاهب، وستتراكم جبالا من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأكل ولا ماء للشرب. ولو حدث هذا الإضرام فسيقدر العالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت. ثم يقول التقرير: عمل المرأة في المنزل غير منظور لدى الكثيرين، وإن طبعا هي الأولى متحدة تعتبر حيادية وتتحدث عن قضايا إحصائية. عمل المرأة في المنزل غير منظور لدى الكثيرين، وإن المرأة لا تتلقى أجرا نظير القيام بهذا العمل، إن هذا العمل حيوي وعلى جانب عظيم من الأهمية، ويرى أن هذه الساعات الطويلة من أعمال المرأة في المنزل لا يدركه الكثيرون لأنه بدون أجر. هذا كما قلنا قضية رقمية، ما بالك بالتربية، ما بالك بالحنان، ما بالك بالاستقرار، ما بالك بالسكن في البيت، السكن اللي هو طمأنينة، هذا كله لم يشتغل. تصور أنك زوج من زوجته لا يتمنى بعد العشاء أو لا يتمنى بعد العصر ولا أولاد. إلى أن يقول: إن المرأة لو تقاضت أجرا لقاء القيام بأعمالها المدنية لكان أجرها أكثر من 14,500 دولار في السنة. إن النساء الآن، هذا عام كما قلنا 85، في المجتمعات الصناعية يساهمون بأكثر من 25% إلى 40% من هذه المصرات الصناعية من منتجات الدخل القومي لأعمالهن المنزلية. هذه المصرات الصناعية، فما بالك الصناعات التي لا تعمل في المرأة كثيرا في الخارج. وامرأة سويسرية تركت العمل خارج بيتها ورجعت البيت، تقول: لو حسبت أجر المربية، طبعا قضية أيضا مادية، لو حسبت أجر المربية والمعلمين الخصوصيين ونفقاتي الخاصة، لو أنني واصلت العمل ولم أكن فلوسا لوجدتها أكثر مما أتقاضاه بكثير. ولهذا يسأل: أحسب بنفسي أنها وفرت على نفسي كثيرا؟ وكما قلت هي نظرة مادية، وما بالك من قضايا غير المنظورة وهي أهم، كما قلنا من قضية التربية والسكن والحشمة واستقرار نفسي بين الزوج والزوجة وأشياء كثيرة. ولهذا معنى الأسف يعني أؤكد مرة أخرى على توجهي من الحق من مكان في عمل منزلي. يقول أحدهم: إن مهمة المرأة التي يتم تقييمها على أساسها تنحصر في الحمل والطبخ وتنظيف المنزل والعناية بالزوج، ومع الأسف أن هذه المقبولة لأحد أبناء المسلمين. ومع الأسف أن لو قلت له قال الله وقال رسوله كله ما يستجيب، يقول هذه أساطير الأولين. لكن لو قلت له قال فلان فلان، ولهذا سأقول له اسمع ما قاله برنارد شو غربي مع الأسف، أنا أظن سيسمع كلامه. يقول: فأنا أقول هذا المشكلة، لو سمع المقالة الغربية في أهمية الحمل لتغيرت رؤيته، ولو سمع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعناية بالحمل والحامل والجميل لما قال ما قال، لكن ما أظن سيتزوج. لا تعالى كل ما أسف، وهذا من فعلا من التغريب الذي مسخ الأفكار ومسخ العقول. لكن برنارد شو يقول؟ وما سميتم عن مخلوق كما قلت أسمي الأسماء، لكن مضطر لخطاب مثل هؤلاء. يقول إن العمل الذي تنهض به النساء، العمل الذي لا يمكن الاستغناء عنه هو حمل الأجنة وولادتها، لكنهن لا يؤجرن على غير فلهن أجر يعني لأموال نقدية، وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أنه عمل على الإطلاق، بل عكس الظروف أن حضانة والنقدة كبهائم ومجرد تفريق ونحو ذلك. ولهذا ديننا يعني حاول يصور قضية الحمل بشكل وهم على وهم ليبين حقها وكرها وحملته كرها ووضعته كرها، كل هذا بيان فعلا لأهمية الأمر، والأمر كثير والموضوع كبير في هذا. إذن إذا هذه القضايا في موضوع التعليم المرأة وشعار تحريرها والعمل كذلك بما يتعلق بالعمل منزل وخارج المنزل، مع الأسف أن فعلا هي القضايا هي التي تدور في الساحة وهي التي يعني يلوكها من يلوكها على هذا النحو من الطرح، مع الأسف نوع من السخرية ونوع من الاستهجان. ولكن أؤكد أنها نظرة غير عاقلة، وإنما هي نوع من إما غفلة وجهل وإما سوء نية وقوية، لأنها لا تخدم لا اقتصاد ولا دين ولا خلق ولا تماسك مجتمع ولا نهضة حقيقية. لعلي أنتقل إلى الفقرة الأخيرة، في الحقيقة مقالة أو كلمة عجبتني كثيرا لمصطفى صبري، هذا كان مفتي أو آخر مفتي أو آخر شيخ الإسلام في تركيا، آخر هذه القضايا وآخر انسلاخ تركيا وعلم نفسها ولاقى ما لاقى أيضا حتى في هذا الباب، وعرف قضية المرأة وله في هذا كلام كثير، لكن تكلم في هذا كلاما جيدا ومقارنة الحقيقة بين هؤلاء الذين يريدون فعلا أو يزعمون أنهم ينصرون المرأة، وحاول أن يقارن الحقيقة بين المرأة في الشرق والمرأة في الغرب بكلام لا شك أنه يحتاج إلى وقت وتأمل. وبه أختم، وبه أختم هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. يقول من المقطوع به أن مسألة المرأة كانت هي الفارق المتميز بين الشرق والغرب أو بين الإسلام والغرب. يقول فما كان يخطر بالبال ويعيش معاناة ولا شك، طبعا توفي في عام حوالي 71 هجري 1370 قديم، قال فما كان يخطر بالبال أن يجد الغرب في امرأته السافرة من يقلدها في الشرق المسلم المعروف والمشهور بتدينه وغيرته على نسائه مهما قلدها في غيرها، مهما قلد في غيرها قد تقلد في كذا، لكن تقلدها في أن تخلع في أن تنخلع امرأتك من حجابها وحشمتها وعفافها، هذا ما كان يخطر بالبال، لأن طبعا هذا كان في تركيا كان يرى مثل هذا. قال لكن مع الأسف أن غيرته على نسائه زالت مع غيرته على إسلامه، وهذه والله قاعدة يا إخواني، يعني فإن إذا قلت الغيرة على النساء فهي قلة غيرة على الدين، وهذا أمر جلي. ومن نظر إلى تعامل الغرب مع المرأة، وهذه التي أريد أن أتوقف عندها، ومن نظر إلى تعامل الغرب مع المرأة يحسب أنهم يجلون المرأة ويقدرونها ويقصدون ذلك في مكانتها، ومن هذا الظن الخاطئ اعتبروا المرأة الشرقية مغموضة الحق منقولة الحرب محقورة مظلومة، ولكن الحقيقة تكون الحقيقة أن الغرب ومقلديه من المسلمين إنما يعبدون هوى أنفسهم. ولهذا يا أخوان لا تتأثر أن الذي يطالب بحقوق المرأة إلا رجال، لا يكاد أبدا. ثم المرأة في الصف الثاني ويجب، وهذا تأمله تجده حقيقة. ولكن الحقيقة تكون الحقيقة أن الغرب ومقلديه من المسلمين إنما يعبدون هوى أنفسهم. فما مظاهر إجلال الرجل المعاصر للمرأة وتقديمه إياها على نفسه، طبعا يقدموها في الدخول والخروج، إلا نوعا من المخادعة وجعلها أداة للهو واللعب. وما إخراجها من بيت الكرامة والعفة إلا لتسامى الخصبة في سوق الابتذال، حتى إن اشتراكها في أعمال الرجل الذي قد عدوه انتصارا لها وفوزا بحقوقها وتحقيقا لمساواتها المدعاه الرجل ما هو الا احتمالها لاعباء الحياه القاسيه التي لم يقم بها رجال الشرق بعد حتى القيام قطرا النساء. هذا صحيح، يعني لو وقفنا وقفه تقوميه حقيقيه، هؤلاء النهضويون ماذا قدموا للامه؟ هل اصبحنا دولا صناعيه؟ هل اصبحنا يعني مجرد لباس ومجرد خلاعة ومجرد مسارح ومجرد فنون؟ هذا الذي أخذ به كثير من معاناة في دول العالم الثالث وأغلب دول الإسلامية. لا نهض في صناعة ولا نهض في اقتصاد ولا نهض في استقلال حقيقي. ولهذا يقول هو وما فعل الإنسان إلا احتمال لأعضاء هذه القاسية التي لم يقم بها رجال الشرق بعد حق القيام فضلا عن النساء، مع أن تحملها المرأة لتلك الأعباء هو مزاحمة للرجل لا مساعدة له فيها. وحينئذ، وهذه النتيجة الكلام طويل لكننا أسرعه كله إن شاء الله، وحينئذ ولو بعد الأذان، وحينئذ فإن لم يقول مع أن تحملها المرأة يعني لتلك الأعباء والاختلاط والمزاحمة والوظائف إلى آخره، لتلك الأعباء هو مزاحمة للرجل لا مساعدة له فيها. وحينئذ فإن لم تقهر المرأة في هذه المزاحمة وتغلب، طبعا لو صار في صراح حقيقي بين الرجل والمرأة لا يمكن المرأة تغلب الرجل، ما يمكن. ولهذا يقول وحينئذ فإن لم تقهر، ما دام القضية مزاحمة، وحينئذ فإن لم تقهر المرأة في هذه المزاحمة وتغلب فإن عدم غلب فيها وقهرها ما هو إلا تنازل من الرجل مقابل استغلالها لأنوثتها وابتذاله لها. وقد كانت المرأة في الشرق هي خير عالم الرجل، طبعا في أعمالها كانت حشمة، طبعا في الزراعة معروفة، كانت تعمل في بيتها تقدم في بمعنى حتى تقدم أعمال بيتية يأخذ رجل الخال، وفي الزراعة حشمة. لكن كانت المرأة في الشرق هي خير عالم الرجل في عمله وعملها عملها وله عمله وتسائل في بيته وتصرف بمعنى الحياة بانضباط وحشمة معرفة، فهي زوجة والأخت والأم وهذا هو رضا العام السائد، غير أننا لا ننكر وجود بعض الإنسان المظلومات كما قلنا قبل قليل. ووجد لا شك نوع اضطهاد، فهو يقول ثم هذا الاضطهاد المظالم التي قلناها قبل قليل، المظالم التي تحدثنا عنها قبل قليل، يقول ثم هذا الاضطهاد الذي يتحدثون عنه ويدندنون حوله لا يخلو من أحد صورته. الاضطهاد على الطريقة الشرقية أي أنها محصورة في العمل في بيتها فهي زميلته في الحياة ومساعدته في بيته. الطريقة الشرقية الاضطهاد الذي يرونه اضطهادا هو بقاؤه في بيتها، وسماه الشيخ هنا اضطهاد على الطريقة الشرقية، قال أو اضطهاد على الطريقة الغربية فهي زميلة في الحياة ومزاحمته في أعمال الحياة وطرق المعيشة. طيب، والنتيجة يقول إن في كلا الصورتين ليس لها موقف حر ممتاز خال من الاضطهاد، لكنها في الطريقة العربية تتميز بكونها أداة للهو واللعب والاستمتاع من قبل الرجال. إذن فالذين يدعون ويعملون لحرية المرأة في الشرق يريدون تحقيق جانب اللهو واللعب والاستمتاع، وهي الصورة التي يزعمون فيها أنها قد أخذت حريتها وسلمت من الاضطهاد، كما أن دعاة الصفور يزعمون أنهم يعطون المرأة مكانة حين يكون الرجال الأجانب مزاحمين لزوجها عليها. وفي نظر العاقل المنصف فإن ضعف المرأة في قوة جسمانية الذي لا يختلف عليه أحد من الموافق والمعارض إضافة إلى طمع الرجل بها مع عدم استغنائها عنه كل ذلك يمنع استقلالها بالحياة ويحتم عليها أن لا تعيش فردا منعزلا، فكيف يكون ذلك مع حفظها وتكون منتداة للرجال؟ هذه حقيقة يجب أن نقررها وهي موجودة، وبمعنى أنه فعلا هي مضطهدة هي على الطريقة الشرقية وهي التي ننكرها أيضا ولا نرضاها، أو الطريقة الغربية وهي فعلا شئنا ما بين هي أداة استمتاع ولهذا تضع أصبغها وزينتها في المدرسة وفي المعمل وفي الإدارة وفي كل مكان بروائحها العطرية الفواحة. وحان وقت الأذان. بسم الله الرحيم. لعلي أختم بهذه الكلمات وهي وقفة بين نظرتنا ونظرتهم. هل الحرية والحقوق أن تكون المرأة غانية في سوق الملذات والشهوات يستمتع بها الرجل ويستعبد من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروبها إلى طلوعها في دور الأزياء وقاعات السينما وشاشات التلفاز وصالات المسارح وأغلفة المجلات وشواطئ البحار والأنهار وبيوت النهو والدعارة وصحف السيارة، بل ومع الأسف حتى في وردهات المستشفيات والملاحات الجوية. ومن المشين المخجل أن يقال إن ذلك يقع حتى في دور التعليم ومحاضر التربية. هل هذا هو سبيل نيل الحقوق أو هذه هي صورة نيل الحقوق؟ ولكن الحقيقة أنها البيوت الخربة والمسؤولية الضائعة حين ألقاها الرجل عن كاهله ووقع تلك النساء حيث وقعن إهمالا وتنصل من مسؤولية الإنجاب والتربية البيتية، فأصبح الذكر والأنثى لنفسه لا لأهله لذته لا لكرامته. ومن أجل هذا فأنت ترى أنه كلما سادت هذه المفاهيم رأيت الفساد يستشري والخراب إلى الديار يسري. إنهم يريدون امرأة ندا لرجل ومماثلا له ومناوئا له ومصارعة، ولكنها المرأة في نظرتنا شقيقة الرجل وشقه ومتممته. الرجل محتفظ برجولته والمرأة متميزة بأنوثتها. إنها في نظرتهم كما أسلفت آلت حتى كانت سلعة في سوق النخاسين وعروض الأزياء، غانية في سوق اللذات والشهوات. إن نظرتنا أنه لا يجوز أن يكون تأمين العيش ولا مكافحة الفقر ولا محاربة الجهل على حساب العرض والشرف، فما ضياع الشرف إلا ضياع العالم كله إن كانوا يعقلون. ولئن وجد الشاب والشابة في ندواته وصبواته وفترة الطيش من عمره لذة عاجلة أو شهوة عابرة فإن عاقبة ذلك الدمار والتشتت الأسري وانهيار المجتمع كله. وما كانت فتيات المجلات ونجوم المسلسلات إلا نتاج هذا النظام الخاسر. إذن هذه إشارات إلى مواقع المرأة والرجل في ديننا. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة، العلاقة بينهم علاقة مودة ورحمة وسكن وطمأنينة، لا علاقة صراع ولا منافسات غير شريفة. وهذه بعض الإيماحات وبعض إشارات، والموضوع واسع فالقضية كبيرة، ولكن لعل للمجموع ما سمعتموه مما سبق وما سوف تسمعونه إن شاء الله تتكامل النظرة والصورة. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن حميد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته وأن ينفع بها من يراها ويسمعها. صاحب الفضيلة، هناك مجموعة من الأسئلة، منها بعض الأسئلة تسأل يقول أصحابها نريد تعريفا للتغريب، وما هي أهم الكتب التي تنصحون بها التي تفيدنا في هذا الباب وتعرف لروابه، والأسباب التي من أجلها ذكرتم أنهم في غالبهم من الناس المشبوهين. لا شك أن التغريب مأخوذ من الغرب، ولأن أصل هذا التوجه جاءت رياحه من هناك، فمن هنا اكتسب هذه النسبة. ويبدو لي أن الأمر أوسع من أن إنما هو أخذ مصطلحا، لكن سمي تغريب لأنه من أصله، وإلا المقصود به كل ما اشتملت عليه بعض العناصر التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بالنظرة أولا بأحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة، إما التنكر لها أو الزعم لأنها عادات وتقاليد ومن هنا فهي تقبل النظر. الأحكام تشمل الحجاب وتشمل ضوابط التعليم وتشمل ضوابط العمل وتشمل ما يتعلق كذلك كما قلنا مفهوم تحرير المرأة، فكل هذه القضايا والطروحات طبعا ليس من ذلك كلام عن المساواة وكلام عن حقوق المرأة ونحو ذلك، هذه كلها من ميادين الحديث عن التغريب، وإلا قد يكون أوسع من ذلك، وقد بطبيعة الممارسة يتفتق أشياء كثيرة، ولهذا هذا موضوع كتب واسع. أما فيما يتعلق بالكتب فالحقيقة الكتب كثيرة جدا، يعني أنا ألاحظ أن المكتبات يكاد يكون يوميا فيها يعني دفع جديد وكتابات متوالية جدا، ويحضرني كتاب الحجاب في المرأة المسلمة لمحمد إسماعيل، وقد كتابه جيد جدا في أجزاء كثيرة، هو يتكلم عن الأشياء هذه، وكتب كثيرة يعني لا يعني كثير من الكتابات رأيتها يعني لا أكاد أخص كتابا في الموضوع. في كتاب لطيفة جدا للشيخ عبد الله الكيل الشيخ، أيضا كلام جديد جميل في المرأة. جزاكم الله خيرا. وهذا أو هذه أسئلة كذلك يذكر أصحابها أن من أهم الوسائل والمعاول التي استخدمها التغريبيون ضد المرأة المسلمة القنوات الفضائية في هذا الزمن، فهل من كلمة لفضيلتكم حول أثر هذه القنوات في تغريب المرأة؟ لا شك أن وسائل التغريب كان ينبغي أن تخص بالحديث الحقيقة الوسائل، و يعني حتى التعليم يصح أن يكون مقصدا ويصح أن يكون وسيلة. والإعلام وسيلة في دول التغريب بأنواعه المسموع والمقروء والمنظور. ولا شك أن المنظور أيضا له أثر كبير جدا، قنوات فضائية، وأيضا جاء يضاف إليها الإنترنت الشبكة العالمية. وهذا تأثيره كبير حقيقة، وأسلوب يعني أو مدخل يستغله الحقيقة، سواء في مثلا المرأة أو غيرها، تبث الأفكار. طبعا لا ينبغي أن نكون نحن يعني وكأننا كان دائما في موقف المدافع، أو حتى إذا كان، ولا شك أن هذا من قد يكون من المقاصد استغلال هذه الوسائل. لكن أولا لا شك أن التحذير والتنبيه عن خطر أو إلى خطر هذه القنوات، هذا أمر لا أظنه أن يحتاج إلى مزيد تحذير، لأن أثرها ظاهر سواء فيما يتعلق بالتربية، سواء فيما يتعلق في جميع ما تطرحه، حتى في القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والقضايا الفكرية والقضايا الثقافية، كل ما يعني من أراد أن يطرح طرحا إيجابيا يمكن، ولكن ما أثر هذا قليل، ومن أراد أن يشوش ويبث الفتن أيضا هذا بابه واسع جدا. فولا شك أن من من من من مما يطرحه قضايا المرأة في ندوات وفي أشياء كثيرة جدا، إذا تيسر لا شك أن خطرها عظيم، وأنصح قدر الإمكان بالابتعاد عنها ولا شك. ولكن مع الأسف أنها يعني طروحات مفروضة، ومع الأسف أنه لا يمكن لصاحب الحق أن يجاري هذا الباطل. يعني مثلا من يسبك ليس يسبك، فأصحاب الباطل وأنت لا تملك أنك تمنع هذه القنوات وهذه، لكن لا يمكن أن تجاريها. ولهذا لا شك إذا تيسر أن تنشأ يعني قنوات نظيفة وتنصر الحق وترد على أهل الباطل، فإن هذا مفيد جدا، وأعلم أن هذا مكلف جدا ويحتاج إلى أشياء كثيرة، ولكن أيضا يعني الأمر خطير، الأمر واسع. والسلامة أن يوفيك الله عز وجل من ذلك، فإذا ولهذا ضرره أكبر من نفعه، ما نفعه إلى الآن في المنظور أن ضرره أكبر من نفعه. ولهذا أنصح الذي يحب خير نفسه والذي يغار على دينه ويغار على حرماته أن لا يدخل على بيته. جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وفي آخرها ثلاثة أسئلة. يقول: بالرغم من التحذيرات الكثيرة الموجهة إلى المرأة من أن تقع فيما وقعت فيه أختها المسلمة في أكثر من بلد، إلا أننا نجد بل ونرى في نسائنا، لا أقول بوادر، ولكن خطوات جادة إلى ما لا تحمد عقباه من سفور وتبرج واختلاط ومظاهر التغريب الأخرى. والسؤال هو: أين الخلل؟ هل هو قصور في الدعوات الإصلاحية، أم أن بناتنا يحتاجن إلى جرعة أكبر من جرعة التغريب؟ وما هو السبيل لاستدراك ما يمكن استدراكه قبل أن تسوق المرأة المجتمع معها إلى الهاوية؟ لا شك أن هذا سؤال جوهري جيد، وحقيقة أن جوابه عليه أن يخاطب من يسمع. فالمرأة والرجل سواء كان أباها أو أخاها أو له مسؤولية عليها، والمرأة كذلك أيضا سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا كبيرة مثلا على أخواته أو أختا فالجواب يوجه إليهن. ولهذا في مثل هذا المقام لا يمكن أن تخاطب يعني تضع مسؤولية على قنوات الفضائية مثلا، أو تسأل أو تضع مسؤولية على مناهج ونحو ذلك، لا شك عليها على كل هؤلاء مسؤولية. لكن الجد والتأمل أو النظر في العلاج الحقيقي، وأنك تنظر أنت ماذا تفعل، ولا شك أن هناك خلل، ولكن حينما أخاطب نفسي وأخاطبكم مثلا وأخاطب الحضور، الخطاب لكم أنتم، أنت ماذا فعلت في بيتك، وأنت ماذا فعلت في بيتك. فالمسؤولية الآن أو أنت وأنت ماذا قلنا، ما هو المسؤول، ما هو القدر المسؤولية الذي تحملته أو تحملته؟ غيرك عن مسؤولية الإعلام، عليه مسؤولية التربويون، عليه مسؤولية أصحاب القرار، عليه مسؤولية، وهؤلاء يخاطبون في مواقعه، لكن الخطاب للحاضر. فقبل أن نطالب الآخرين بمسؤولياتهم، وهذا له قنواته، لكن أنت ماذا فعلت؟ وأنت ماذا فعلت؟ حتى السؤال الذي قبل قليل فيما يتعلق بالقنوات الفضائية، القنوات الفضائية لا شك أن أصحابها سوف يجلسون في أن يبثوا ما يريدون، لكن أنا لي موقف وأنت لك موقف. تأكد لو أن لي موقف صارم، وأن لك لو أن لي موقف صارم ولك موقف صارما، لن تعرف القضية. لكن ما دام هم يبثون وأنا أسمع وأنا أتلقى، هم سوف يبثون، لكن إذا وقف أنا سوف يتوقفون. هذه قضية حقيقة لا نتأملها. فإذا كنت فعلا أن أحس بمشكلة، وأحس أن مشكلة على أولادي، ومشكلة على كذا، ومشكلة على نفسي، إذا في مسؤولية علي أنا، ماذا قلت؟ بدل من أن ألقي اللائمة على آخرين، وإن كان عليهم لا شك، لكن أين ماذا فعلت؟ أما أن تكون قضية عملية إسقاط، وعملية تنفس المسؤولية، ليقولنا مسؤول فلان، ومسؤول الإعلام، ومسؤول كذا وكذا، أنا ماذا فعلت؟ ماذا فعلت مع نفسي؟ ماذا فعلت مع أولادي؟ ماذا فعلت مع زوجي؟ مع زوجتي؟ مع ابني وبنتي؟ إذا الخطوة الصحيحة الجادة الأولى، إذا كان أن مثل هذه الأسئلة حينما توجه بشيء مدين المجتمع، أنني أرجع نفسي أنا لا بينه لبين المجتمع، وأنا عندي نوع من القرار في بيتي والمسؤولية، أتخذ قرارا في بيتي والمسؤولية وتحت مسؤولياتي. إذا الجواب في هذا أن أرجع إلى نفسي وإلى من أملك ومن تحت يدي، لأتخذ قراراتي فعلا أحمي بها نفسي وأحمي بها. ولو كل واحد منا اتخذ مثل هذا لا قطعت سوف تغلق كل نوافذ الشر، يعني لأنه في الشيء مفتوحة عليه، فأنا أقفلت النافذة انتهى القضية، اللي يمكن تدخل البيت أقفل النافذة انتهى القضية. أنا لا أقول هذا سهل، لكن هو مسؤولي، ومن السهولة أن يلقي مسؤولية على الآخرين، ومن السهولية كما يقول أن أعمل عملية إسقاط وواجه مسؤولية على الآخرين وحملها، لكن أيضا أنا علي مسؤولية على نفسي وعلى أولادي وعلى بيتي. جزاكم الله خيرا، ونختم بهذه المجموعة من الأسئلة التي يسأل أصحابها عن مسألة قيادة المرأة للسيارة، وما كثر من شائعات حولها، يريدون من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على ذلك. الشائعات كلها لا أصل لها، الشائعات فيما يتعلق خاصة كما يسأل عن الشورى، ما طرح عن شيء ولا طرح الموضوع أبدا، ولا معالي رئيس الشورى وضح ذلك في وسائل بعض وسائل الإعلام، وقال إنه ليس يعني، وبلاد الحمد لله هم مسؤولون جزاهم الله خيرا، ولا تؤمنين في هذا الأمر يعرفونه، ولا شك أن لهم يعني مواقفهم المحمودة، وقادتنا وعلماؤنا حذرهم الله ووفقهم، هذه كلها أمور تحت نظرهم، وهذه الأمور يعني الأمر فيها جليل وواضح، والثقة الحمد لله في ولاة أمورنا وفي علمائنا لا تتزايد إن شاء الله ولن تتزايد.